عشق تمطر بروح أشوار يا كل ما يصافي وكل عذب ذقته يا شمس اللي ما يدرك ضواها الليل أنت الحلم يلي من الصغر عشته وش فرق القلب عن الحجر يا حسين إذا قرر يحب ما هو أحبك حب على الفطرة أعطيتك حياتي دونك الغاية من ننظر لك أعرف قيمة النظرة أجيك وبيدي تخفق روحي والراية أجيك وقلبي يوصل قبلي للحضرة أجيك وقلبي يوصل قبلي للحضرة تراني ما نسيتك والعهد صنته تراني ما نسيتك والعهد صنته يا من عشق تمطر بروح أشوار يا كل ما يصافي وكل عذب ذقته يا شمس اللي ما يدرك ضواها الليل انت الحلم يلي من الصغر عشته وش فرق القلب عن الحجر يا حسين الله فيك تمم روعة الجنة صارت بالخواطر شغلنا الشاغل يا روض الورد والمسك والحنة اسمك يشفي علة كل غصن ذابي حبك من عطايا الفضل والمنة حبك من عطايا الفضل والمنة قفلت ابواب عيني وبالنظر شلته قفلت ابواب عيني وبالنظر شلته يا من عشق تمطر بروح اشوار يا كل ما يصافي وكل عذب ذقته يا شمس اللي ما يدرك ضواها الليل انت الحلم يلي من الصغر عشته فرق القلب عن الحجر يا حسين إذا قرر يحب ما هو كنت يا ضي معالي للشقى ينزع يا لون البياض الناصع الصافي أسد باب العشق لكنك المفتاح يلي بدون ذكرك تبرد شفافي يلي بقلبي سمعت صوت حبك صاح يلي بقلبي سمعت صوت حبك صاح بدت كل ملامح عالم السكتة بدت كل ملامح عالم السكتة وكل عذب ذقته يا شمس اللي ما يدرك ضواها الليل انت الحلم يلي من الصغر عشته وش فرق القلب عن الحجر يا حسين اذا قرر يحب ما هو كنت يا خيال الضمال بيد الشوارع جنني مثل ما جننت عابس اسرج هالمشاعر واقصد الوجدان قلب الحر حر وما عليه عارس اسمك كل ما مرت عليها زمان اسمك كل ما مرت عليها زمان يتجدد بروحي كل ما قلته كل ما قلت يا من عشق تمطر بروح أشوار يا كل ما يصافي وكل عذب ذقته يا شمس اللي ما يدرك ضواها الليل انت الحلم يلي من الصغر عشته وش